يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضاك يا الدفار في قصيك بكا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضاك يا الدفار في قصيك بكا يا دارني تبعي رهيب ملوع بالهوى وغرام لفة والحياة والجود نفا راحتي في مصال رشفة مع الرشفة جدات فين تفا واللي نهوى زيدني تسويفة مخلي يدات نحيفة كيف نمسى نصبح ونضل كالنادي ونقول شارب لحظة يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في رضاك يا الدفاع في قصيد مكة كان رجيدك الزين العفيف والطرف للبها لازال ملهف والعقل بكيه مجياف واسمي مهميم شغف كادي وقاف من بعد جف وجف جات فناك يا سباب الشيفة والأرجيت غي شويفة من بعيد لبعيد إلى دق بك ترويدة الجفة يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في غرفك يا الدفا وفي قصيد مكفى والخريف مع الصيف ندت أقبو وأنا بشغفي عينك وقتاشت وفي نشاهدك مرة بشوفي ولا نحفي يا الزيدان حفي لأنك يا حبيبتي لطيفة دايما خيال وصيفة بين عيني يا ضي وداج كتظلي وتباتي طيب وقتا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في رضاك يا الدفا في قصيد مكة Thank you. على شهدك يا رايد جند شريف ونشاهد الشعر لمتيد ثاف نسب الألف وطاف الجيد وطاح الكتاف كد جحاف شتاه والمداف والوقف يا متيت وقيفة جاتنا بزوج رجيفة بين فضح وانا صباح ذاك الجبين وليتي وتحفى يا روح الروح زين صيفة وعنايتي لطيفة يا ريفة عطفي رضاك يا دنفة رفيقة سنك ربيعي ما يبقى خريف ونشوف ورد خدك ياكل وسكو ولا تضمير ترتفو للقيت الداف مرشو ما نرشكو ويلا وتتلفو ويبرني من الآن يا لوليفة ما احتاج لطرف ريفة ولا احتاج الخال الخواس دل حواجب وعيون دل خفا يا روح الروح زين صفيفة عناتي لطيفة يا ريفة عطفي رضاك يا دلفة رفيقة صيت مكفى سمو يا قدس فيه وزق فرحي قكاش فوقو أمني قلبي من خوفو برديني راج الهوفو ما نزفو حدد ما نزفو الهجرة بعد حال تريفة مخليات ذات نحيفة بص قلبي ودخال ذات والجوارح بصدت بسخطة يا روح الروح زين تصفيفة معنايتي لطيفة يا ريفة عطفي رضاك يا دلفة ربي قاسيت مكتا كل بلار نضيف ومراه في الزهود وكفاك فيك محايني تواك وعطفي ولا تخلي قلبي من فيك لو تنصفي مراس ميت فيك وتجي وتقول سيف هذا الصيفة وتجي وتقول يا كرف ترويفة زيد صيف هذا الصيفة ضم خدي وصار نهدي وهاتفتي يا عاشق خطر صفا يا روح الروح زين تصيفة عنايتي لطيفة يا ريفة عطفي رضاك يا دلفة فادر لا لا إلا وصيف وقبل لا يجعلني عارف لو يكون ضميري تلف قلب داتي عنها لهف نار خلف عفا بقول وصف أكراوي جويرة نظيفة وقولها بلا تكليفة وصم سمعك عن غتابي ولا توخد لوامي ساكني غفا خد معني رقيقة ورهيفة نستفى بلا تستيفة لغة القلب نور الحب والجرب يعرفها كل هدفة سلامتي لا لا لطيفة في قصيدها لطيفة نور شاري من دور باب يا عيالي لطيفة شاري الزعفة بيجاه الزوزي التشريفة وش ياخد التريفة والمغني والسامع ودكي البحث توارخنا السالفة ليهم سلام من فكار هديفة ومن سيار صارت ميتة حر نيران فراق أشايري فاس والشياخ للموالفة داتي فسلاق ما الروح تليفة واسمي بلا تخيفة يا حفظ نفسهم شيخ نصر صرر ما برمناصفة